لا يطغى فيه شيء على آخر، دنيا ماشية بدقة متناهية. فأيقن الرجل أن وراء هذا الكون إله عظيم خلقه على غير مثال سابق، وأحكم خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا والقرآن كله فيه من الآيات ما يؤكد هذا المعنى. الله عز وجل ختم كثيراً من آي القرآن الكريم بالعقل والعلم والفهم والتدبر وغيرهما، وغير هذه الكلمات، من أجل أن يستخدم الإنسان الآلة التي بها كرم على سائر المخلوقات ليهتدي بها إلى الله، لا ليعاند الله سبحانه وتعالى. من جملة هذه الآيات قلنا أن الرجل اهتدى إلى التوحيد بإحكام نظام الكون. الله عز وجل قال في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الآيات، الآية هي العلامة، والله عز وجل يقول وآية لهم، أي علامة واضحة يهتدون بها إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. والآية أي العلامة التي هي عبارة عن الدليل، مفادها أن يأخذ الإنسان مما يشاهد دليلاً على ما غاب عن مشاهدته، أن يأخذ الإنسان مما يشاهد دليلاً على ما غاب عن مشاهدته، لأن طلب الدليل على الشيء أول دليل على وجوده، كما يقول علماء المنطق: طلب الدليل عين الدليل. أنت لا تسأل اثبت لي من خلق الكون إلا لأنك توقن من داخلك أن للكون خالق. حتى الملاحدة الذين يقولون أن الأمر أنف، يعني أن الحياة ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، الكون ده خلق نفسه بنفسه، دي نظرية مشهورة عند فلاسفة الروس وغيرهم، تسمى بنظرية الدور والتسلسل. مفادها تعرف لما الحداد يعمل لك حلقة من حديد، فحلقة الحديد هذه تعرف تبدأ ترى بعينك نقطة الالتقاء تبقى واضحة، لكن أحيانا يبقى الحداد ماهر، وكي تكون لو بيعمل سلسلة مثلا سلسلة قوية محكمة، يصهر الحديد فتذاب طرفي الالتقاء، بيصهر الحديد كله فأنت مش عارف أولها من آخرها. هم بيقولوا كده، الحياة كده زي حلقة حديد أخفيت معالم التقاء طرفيها، لكن ده كلام عبث لا يقبله عقل عاقل. تقول لي إن الأرض، إن الحياة أنف، أرحام تدفع وأرض تبلع، وألا إله، أمر مستحيل لا يمكن لعقل عاقل أن يقبل هذا. فالله عز وجل قال لنا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والمؤمن لا يطلب الدليل لنفسه، المؤمن يؤمن ابتداء، إنما يطلب الدليل كي يجادل به من لا يؤمن بالدليل. ثم قال ربنا سبحانه: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه. الآيات. ورب العزة تبارك وتعالى ذكر في النخيل شجرته وفي العنب ثمرته، لماذا لم يقل الحق، لماذا لم يذكر الحق شجرة العنب كما ذكر شجرة النخيل فقال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وكرم، شجرة العنب تسمى كرم. أو ذكر الثمرة مقابل الثمرة ليأكلوا من تمره وعنبه. لماذا أتى الله عز وجل بشجرة التمر وبثمرة الكرم أو الكرم؟ لماذا؟ قال أهل العلم أن شجرة التمر يستفاد بأصلها وثمرها، النخيل يستفاد من كل شيء فيه، التمر بكل أنواعه، وأصل الشجرة يستفاد بكل شيء فيه من جذع وخوص وجريد حتى الليف يستفاد منه. لكن شجرة العنب لا فائدة منها، عندما نأخذ منها العنب لا يستفاد منها، تصير حطبا يابسا حتى البهائم لا تأكله، يعني حتى لو طحناه وقدمناه للأنعام لا تأكله، فليست هناك فائدة لذكره. انظر إلى دقة التعبير القرآني: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، ثم قال ربنا: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. ما هنا موقعها إيه؟ لأن على حسب تحديد نوعها من حيث اللغة العربية يختلف المعنى. الله عز وجل قال: وما عملته أيديهم، إما أن تكون ما هنا نافية وإما أن تكون موصولة. لو كانت نافية فيكون المعنى ليأكلوا من ثمره وليس من كدهم ولا كفاحهم، وليس لهم فيه جهد من قريب أو من بعيد، إنما هو فضل الله عليهم وحده. وهذا تفسير ابن عباس وقتادة واختيار ابن جرير وغيره. وبعض أهل العلم قال: ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى في الآية الكريمة: ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيديهم. ما دور الإنسان في رزق الله عز وجل؟ معلوم أن مما أنبتت الأرض ما لا دخل للإنسان فيه. لما بتروح تشتري تفاح أو كمثرى أو جوافة بتعمل فيها إيه؟ تحت الحنفية بغسلها وبكلها، ليس لك فيها دور. لكن لو عاوز تطبخ بطاطس أو كوسة أو أي نوع من أنواع الخضار، بتاخدها فتعطيها لربة البيت فتقوم بإعدادها للطعام في دور للإنسان كي يجعله صالحا للطعام والشراب للطعام، مش كده؟ فقدر الله عز وجل دور الإنسان مع أنه دور ثانوي، من أجل أن يقدر الإنسان دور الله الذي هو أصل كل شيء. وده نجد هذا المعنى واضحا في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. في فرق كبير جدا بين إعداد الفلاح الأرض للزراعة وبين إنبات الأرض لما يلقى فيها. إنك بتحرط وتعمل زواريق وحدود وكسور وتروي وتحط كماوي، هذا دور الفلاح. لكن بإمكان الفلاح أن يدع البذرة فيقول الأرض أنبتي فتنبت، من يقدر على هذا؟ الله، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، فالإنبات من الله جل جلاله. لكن مع هذا لم يهمل الله دور الإنسان. فإذا كان الله كذلك فهذا تنبيه ألا يهمل الإنسان دور الله، وهو أصل كل شيء. فالله قال: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم يتحدث الله عز وجل عن المكان: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان معناها التنزيه والتقديس لواجب الوجود المطلق، وهو الله، من أن تجري عليه أحكام المخلوقين، أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، وتأتي دائما مصدر لسبحان الذي، لأن الله عز وجل له أسماء وصفات وأفعال. أسماء وصفات وأفعال الله عز وجل مثبتة لله، وإن لم يوجد لها متعلق. يعني الله الخالق، هل استحق الله عز وجل اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، أم هو الخالق قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق وبعد أن يفني الخلق جل جلاله؟ أسماء الله عز وجل أولية بأولية الله جل جلاله، فالله عز وجل منزه عن كل نقص وإن لم ينزهه الخلق. ولهذا يصدر بها كل أمر عجيب. قال الله في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى، لأن ما سيأتي بعدها أمر عجب على غير نواميس الكون التي عهدها البشر. فالله عز وجل تحدث عن المكان، ثم تحدث عن الزمان. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. معلوم أن الليل والنهار قسيم اليوم، لكن لا تقول اليوم والليل، لأن اليوم يشمل الليل والنهار، فالليل والنهار متقابلان، والتقابل في كل شيء يعني التكامل. كون الإنسان يأخذ من المتقابلات الضدية يفسد نظام الكون، ولك أن تعتبر هذا بقول الله عز وجل في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لك أن تتخيل أن الدنيا ليل من غير نهار أو العكس، هل يمكن أن تستمر الحياة؟ الله جعل الليل من أجل أن يستريح الإنسان من كد وتعب وكفاح النهار، ينام وتسكن أعضاؤه ويسكن الكون من حوله من أجل أن يستعيد نشاطه، من أجل أن يواصل الحياة مرة ثانية، ثم يأتي النهار للعمل والكد والكفاح. وهكذا الليل والنهار يتعاقبان في ابن آدم. وانظر إلى دقة التعبير القرآن، قال الله في الليل أفلا تسمعون، وقال في النهار أفلا تبصرون، لأن آدة الاتصال بين الخلق في الظلمة السماع، وآية الاتصال في الناس في النهار البصر، فقال هنا أفلا تسمعون وقال هناك أفلا تبصرون. ومن هنا نفهم أيضا العلاقة بين الرجل والمرأة اللي بينال دائما بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإن ما فيش فرق. أولا هم جعلوا العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة ضدية، وهذا خطأ واضح. العلاقة علاقة تكامل وليس التضاد، لأن الرجل والمرأة متقابلان وليس ضدان. ولك أن تفهم لماذا قارن الله عز وجل الحديث بالذكر والأنثى مع الليل والنهار في سورة الليل، فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد في الحياة من ذكر وأنثى العلاقة بينهما علاقة تكاملية، لكل واحد منهما دور يكمل دور الآخر. لكن عندما يلبس هذا لباس هذا أو العكس يفسد نظام الحياة. عندما كان الرجل يؤدي دور الرجولة والمرأة تؤدي دور المرأة في الحياة، الأنوثة في الحياة، كانت الحياة مستقرة وآمنة، كل واحد عارف دوره فبيؤديه على وجه التمام. فلما اضطربت الموازين وتدخل الرجل في عمل المرأة والمرأة في عمل الرجل، اضطربت حياة الناس، زي اللي بتنادي مش عاجبها ان في فوارق بين الرجل والمرأة فعايزة تساوي، حتى انها تريد ان تحذف من لغة العرب نون النسوة. يعني انا لما اقول مثلا لا تصلي، بالخطابين لرجل ام امرأة، لا تصلين نون النسوة هنا، يبقى الخطاب لامرأة، ده واضح هي مش عاجبها نون النسوة، اللي بتقول شيلوا نون النسوة من لغة من اللغة العربية عشان ما فيش فرق بين الراجل والمرأة. ده كلام فارغ. عندما يطغى جانب على جانب لا تستقر حياة، فالعلاقة علاقة تكاملية. فالله عندما قال والليل نسلخ منه النهار، إن هناك تكامل في انتظام حركة الحياة. ثم يقول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. تجري هنا أو مستقر الشمس، إما مستقر مكاني أو مستقر زماني. المستقر المكاني قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تغرب حيث تخر تحت العرش ساجدة، وذلك قول الله والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي رواية أحمد حديث هذا ذاته أنها تريد أن تشرق، عندما يأتي وقت إشراقها مش بمزاجها أن تخرج، إنما قال عليه الصلاة والسلام فتستأذن في الشروق فيؤذن لها، تستأذن وتنتظر حتى يأتي الإذن من خالقها فتشرق على من يشاء الله أن تشرق عليهم. أو لو كان المعنى مستقرها الزماني، إمتى هتستقر ولا تخرج على الناس؟ عندما تنتهي الحياة، عندما يكور الكون بكل ما فيه. ولهذا قرأ ابن عباس وابن مسعود هذه الآية والشمس تجري لا مستقر لها، أي دائبة الحركة ليلا ونهارا حتى يأتي وقت انتهاء عملها. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله قال كالعرجون القديم، وهنا دقة. الشمس شعاعها يظل ممتد من لحظة الشروق إلى لحظة الغروب، لكن القمر ليس كذلك. القمر منازل حتى يأتي آخر الشهر فلا ضوء له، شأنه شأن عذق النخل، هذا الجريد الذي نراه على النخل يظل أخضرا يابسا ثم يذبل شيئا فشيئا حتى ينتهي ماؤه فييبس تماما. فكذلك الحال في القمر. والشمس لها فائدة والقمر له فائدة. الشمس تجعل تعاقب الليل والنهار، والقمر يعرف الإنسان به بدايات الشهور ونهاياتها، فلكل وظيفة. ثم قال ربنا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وهنا قضية دقيقة من نظام أو إحكام نظام الكون، عندما يقول الله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني أن القمر سابق النهار، سابق الشمس، والليل ابن القمر والنهار ابن الشمس. فإذا كان الحال بين الشمس والقمر كذلك، فمن المفترض أن يكون الليل سابق النهار، هكذا كان المعتقد عند العرب قديما. فأراد الله أن ينفي الشق الآخر، قال أن الشمس لا تدرك القمر لكن الليل لا يسبق النهار، فالشمس والقمر والليل والنهار يتعاقبون في ابن آدم من أجل انتظام حركة كونه. هذا كله يدل على ماذا؟ على إحكام خلق الله عز وجل، أن كل شيء في الكون يؤدي مهمة واضحة. فلك أن تتخيل لو أن الشمس قامت بدور القمر، أو القمر قام بدور الشمس، والليل والنهار وهكذا، ماذا سيحدث في الكون عندما تختل الموازين؟ عندما تختل الموازين التي وضعها الله عز وجل من أجل انتظام حركة الكون، يعني ذلك انتهاء الحياة. الله قال في سورة التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. وقال في سورة: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. عندما تختل القوى، عندما تتشقق السماء وتتناثر النجوم وتكور الشمس في جهنم وتصير الجبال التي هي أوتاد الأرض كثيبا رمالا لم تعد أوتادا، فهذا يعني انتهاء الحياة، إذ تخلى كل مخلوق عن وظيفته التي خلقه الله عز وجل عليها، فتختل الموازين وتقوض الحياة. وكذلك الحال، الدرس الذي نستفيده نحن معاشر البشر جملة الإنسان من إحكام الله نظام كونه، أنه ينبغي على كل واحد فينا أن يؤدي الدور الذي خلق من أجله والدور الذي يحسنه. فعندما تختل هذه القوى في حياة الناس تقوض أركان حياتهم. لو تخيلنا مثلا عايزين نختار عميد لكلية الطب، فقلنا في واحد معاه دكتوراه في القانون وخبير في القانون، ينفع نشغله عميد كلية الطب؟ ما ينفعش، مهما كان إحكامه للقانون، لأنه ليس له دراية بعلم الطب. كلية الطب محتاجة طبيب. لو عندنا شركة كبيرة، شركة مقاولات مثلا، فصاحبها رجل أعمال كبير، تدور هذه الشركة بانتظام دقيق، لأن عندنا مدير، فنيين، محاسبين، فراشين، عمال. فجأة طق في دماغ المدير أشغل الفراش مدير وهو يقعد يتفرج عليه. النهاية، ما المحصلة لهذا كله؟ لا يمكن أن تستمر هذه الشركة، مش هتنهد في يوم وليلة، لكن سرعان ما تقوض أركانها. وهكذا ده على الدوام، لما ركب وزارة التربية والتعليم يوما ما طبيب أطفال، إيه اللي حصل؟ صار الأمر حيث لا تربية ولا تعليم. دكتور أطفال ده يكون وزير صحة، لكن عايزين راجل تربوي خرج من وزارة التربية والتعليم مثلا كي يحسن إدارة وشؤون هذه الوزارة. وهكذا نستطيع أن نفهم جميعا كل ما ذكرته مقدمة لحديث نبوي شريف في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى رسول الله في حديثه، فقال القوم، قال بعضهم: سمع النبي ما قال الرجل وكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما انتهى النبي من حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فين اللي بيسأل عن الساعة؟ فقام الأعرابي فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأعرابي لم يسكت، لأن لا بد من تكملة، كيف نعلم أن الأمانة ضاعت؟ وما المقصود بالساعة التي يسأل عنها الرجل؟ الأعرابي ده بيسأل عن ساعة إيه؟ عن ساعة الدنيا؟ عن يوم القيامة يعني؟ أم يسأل؟ لأن الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: في ساعة عامة، دي ساعة الكون من حولنا، الدنيا كلها، وهذه قال عنها رسول الله لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من أنا وإنت. علمي وعلمك بهذه المسألة سواء، كلنا يجهل متى الساعة. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي جل جلاله. هذه الساعة الأولى، ساعة صغرى، ساعة الإنسان. لما بنقول واحد مات قامت قيامته أو جاءته ساعته. الساعة الوسطى ساعة الأمم، عندما يصحب بساط الحياة من تحت أقدام أمة من الأمم، عندما تقول أركان حضارة أمة من الأمم. فما هي الساعة التي سأل عنها هذا الأعرابي؟ الأعرابي ابتداء هذا يعلم أن ساعة الدنيا رسول الله لا يعلم عنها شيء، وهو يعلم أيضا أن ساعة كل واحد فينا عندما يموت. فلم يعد هناك، على حد قول الإمام محمد عبده، أن المقصود بالساعة ساعة الأمم إلا هذا. ولهذا قال الرجل متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لم يسكت الرجل، قال وكيف إضاعتها؟ العلامة أن الأمانة ضاعت من بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. جبريل عليه السلام لو سألت أحد المسلمين وظفت إيه في الملائكة، كان موكلا بالوحي، مش كده؟ إسرافيل، ميكائيل، وهكذا لكل ملك وظيفة. لما كان الأمر متعلقا بوحي، في وحي قرآن سنة ينزل به جبريل، عدا ذلك ليس لجبريل وظيفة. في قصة عودة رسول الله من الطائف، لما أذوه وأدموا قدمه الشريف وأخرجوهم من عندهم بسوء مخرج، نزل جبريل ومعه ملك الجبال، فحيى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أخبره أن معه ملك الجبال وأن الله أمره، أن أمره تبعاً لأمره، فمره بما شئت. مش كان ممكن جبريل عليه السلام بدل ما يتعب الملك الثاني نازل من السماء للأرض تم يقوم بالمهمة وخلاص، أو ياخد حاجة من الوحي معه وبعدين يبلغ الأمر ده على هامش الرحلة؟ لا، لكل وظيفة مخصصة. في التاريخ الكبير للبخاري أيضا من حديث ابن عباس أن جبريل عليه السلام نزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه ملك من السماء لم ينزل إلا الساعة، ما نزلش أبدا إلى الأرض إلا المرة دي. لما خلقه الله عز وجل خلقه ليسبح بحمده في السماوات العلى، ثم كلف في حياته بمهمة واحدة، أن ينزل على محمد في وقت محدد ليخبره بأمر واحد. فنزل جبريل ومعه الملك فحيى رسول الله، ثم قال الملك لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ربك يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا. فالتفت رسول الله إلى جبريل كالمستشير، أختار إيه؟ مش كان ممكن جبريل ينزل بالكلمتين دول وخلاص؟ لا، لكل وظيفة. نتعلم نحن البشر من هذا أنه ينبغي أن يؤدي كل منا دوره في الحياة، لكن عندما تختل الموازين والقوة تضطرب حياة الناس. لما تجيب لي واحد معاه دبلوم يضع دستورا لبلاد، أن هذا لو أمريكا عايزة تعمل قانون مش هتجيب واحد من روسيا، إنما من قلب أمريكا، لأنه يعلم لمن يشرع. وهكذا نحن نحتاج إلى أن نضع الأمور في نصابها، الرجل المناسب في المكان المناسب، وإلا قول رسولنا قائم